وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في مدارسة فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ثم ما مناسبة هذا الباب أيضا لما قبله من الأبواب؟ أما مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، لكتاب التوحيد وللتوحيد، فإن فيه بيان نوع مما يناقض أصل التوحيد ويوقع في الشرك الأكبر، وهو عبادة الذبح لغير الله، لأن الذبح لله عبادة لله، لا يصح ولا يسوغ ولا يجوز أن تصرف لغير الله كائنا من كان هذا الغير. وأما مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، مناسبته لما قبله من باب التبرك بالحجر والشجر ونحوهما، وباب ما جاء في الرقى والتمائم، وباب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، فإن فيه ذكر الذبح لغير الله بجامع تعظيم هذا الغير، سواء بالتبرك أو سواء باعتقاد أنه يحصل منه النفع والضر، أو بصرف حق الله بالعبادة له. فقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد، وأن هذا شرك بالله جل وعلا، وهو الشرك الأكبر. ومن فقهه أيضا حسن اختياره للآيات والأحاديث التي ترجم بها هذا الباب، فإنه ترجمه رحمه الله بآية وبثلاثة أحاديث. فأما الآية فقول الله جل وعلا من آخر سورة الأنعام، قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. إذن ترجم عليها بآيتين، آية الأعراف وآية سورة الكوثر، وترجم عليها أيضا بثلاثة أحاديث. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، أي أعلامها ورسومها. روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وسبب ورود حديث علي جاء مفسرا في رواية الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: ما ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. ثم ذكر الشيخ أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو قوله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يتعداه، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، قربه طائعا مختارا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد من طريقين، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن طارق بن شهاب، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا، وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن أبي شيبة من طريق غير طريق طارق بن شهاب، لكنها موقوفة غير مرفوعة. والحديث روي مرفوعا عند غير الإمام أحمد، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل الجواب الكافي، وفي هذا رد على من طعن في هذا الحديث أو جعلها مستمسكا في الطعن على الشيخ أنه يورد في كتابه كتاب التوحيد الأحاديث الضعيفة، فإن حديث طارق بن شهاب حديث ثبت من عدة طرق يشد بعضها بعضا، كما أن معناه صحيح يدل عليه حديث علي رضي الله عنه السابق. إذن في هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، ترجمه الشيخ بآيتين، في آية سورة الأنعام في آخرها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، وترجمه بحديثين، بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وبحديث طارق بن شهاب في هذين الرجلين اللذين دخل أحدهما الجنة ودخل الآخر النار في ذباب، أي بسبب ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وهذا لكمال توحيده وتحقيقه القرب لله وحده دون ما شريك، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. وفي هذا مسألة جليلة أيها الإخوة في الثبات على العقيدة وعلى التوحيد والدين، والصبر عليها، وأن لا يزايد عليها الإنسان، وأن لا يجامل عليها المسلم مهما كانت أنواع المغريات ومهما كانت أنواع الإكراه. والإكراه إنما يقع على القول وقد يقع على الفعل، لكن الإكراه لا يقع على الاعتقاد والقصد والنية، لأن هذا أمر متعلق بالقلوب ولا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وهذا الذي قرب ذبابا لغير الله لم يقربه مكرها، وإن كان أصل عدم مجاوزتهم لهذا الصنم حتى يقربوا فيه نوع الإكراه، لكن هذا الذي قرب ذبابا محتقرا ومزدريا هذا الذباب فقربه غير مبالي، فلما فعل ذلك عن اختيار وقناعة كان جزاؤه أنه دخل النار لما قرب حتى لو كان ذبابا وحقيرا لغير الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم برضاه علينا، وأن يختم لنا بخاتمة التوحيد، خاتمة السعادة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.